جاء في نيوسيس الكورية الجنوبية أنه أعلنت جديدا يوم الخامس من هذا الشهر وثيقة تضم قائمة أسماء النساء الكوريات اللواتي تم اقتيادهن إلى مدينة جنها لمقاطعة جوزانغ بسين كالعبودات الجنسيات للجيش الياباني إبان حرب الباسفيك. سجلت في هذه الوثيقة المؤلفة في نيسان عام 1944 الأسماء والأعمار والمواليد لأكثر من 100 مرأة في العقدين الثاني والثالث اللواتي تم اقتيادهن من كوريا، وكان يساوي عنوانهن عنوان مراكز مسليات الجيش الياباني. يقال إنه كانت توجد 10 مراكز مسليات الجيش الياباني في هذه المدينة في ذلك الحين. من جهة أخرى، جاء في إذاعة CBS الكورية الجنوبية أنه أعلنت نفس اليوم معلومات الصور المتحركة للمتضررات من الاسترقاق الجنسي للجيش الياباني والتي كانت تحافظ في الأرشيف الحكومي الأمريكي. يقال إن الصور المتحركة التي تم تصويرها خلال 18 ثانية في أيلول عام 1944 تضم ملامح النساء الكوريات اللواتي تم اقتيادهن كالعبدات الجنسيات إلى وحدات الجيش العدواني الإمبريالي الياباني المحتل لجنوب الصين، وكانت تساوي ملامحهن تماما مع صور المتضررات من الاسترقاق الجنسي التي أعلنت سابقاً.